الحمد لله، ما أمر الله بشيء إلا أعان عليه، ولا نهى عن شيء إلا أغنى عنه. عبارة للسلف جميلة جدا. وفعلا أغنانا عن الزنا بالنكاح ومثنى وثلاثة ورباع، وأغنانا عن الخمر بالعصائر والأشربة المباحة، وأغنانا عن الغناء بتلاوة كتابه وذكره، وأغنانا عن الربا بالبيع وأنواع البيوع والشراكات الحلال. فله الحمد، ما منعنا من شيء إلا فتح لنا بدائل.